القاهرة تقدم الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم شيرين صفوة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي المتجدد الأنامل الذهبية. مستمعينا الأعزاء، حلقتنا هذا الأسبوع مع طالب في الصف الثالث الإعدادي، ولكن لوحاته بتعبر عن الكثير والكثير، ربما مما يشاهده من أفلام الكرتون، ربما مما يعيشه في حياتنا اليومية، ربما مما يتمناه في حياته. يوسف هشام، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. لا سلم. ايه الرسومات الجميلة اللي انت رسمها دي؟ يعني في حاجات كنت بنقلها، في حاجات كنت بطلعها من دماغي كده. ايه اللي بيعجبك في الحاجة عشان تنقلها؟ يعني في حاجات بيعجبني فيها شكلها، وفي اشخاص انا يعني زي الاشخاص الكرتونية، في اشخاص انا كنت بحبها وانا صغير فكنت برسمها، زي ميكي ماوس وميمي ماوس وبطوط. انا لاقيه في سكتش كامل ليه علاقه بميكي وميمي وعائلتهم، صح كده؟ كنت بحبهم وانا صغير. ولما كبرت وجيت ترسم، دي اول حاجه جت في بالك انك ترسمها؟ ودلوقتي؟ دلوقتي بقيت ارسم عن الحيوانات، عن الغابه كده. انت رحت الغابه؟ لا، بس بنقل حاجات من كتب وبضيف شويه حاجات. طيب رحت اماكن فيها حيوانات، اماكن مفتوحه للحيوانات؟ لا. طب رحت جنينه الحيوانات اللي في الجيزه، بما انك انت من سكان حي فيصل؟ لا، بس ما رحتهاش. ما رحتش حديقه الحيوانات، يعني كل الحيوانات بكل التفاصيل اللي فيها انت مستوحيها من مشاهدات تلفزيونيه. طب من انت الكتب. ومن الكتب. انت دلوقتي انا قدامي رسمه جميله جدا، ممكن انت توصف الرسمه للساده المستمعين عشان توصفها، انت رسمتها ازاي؟ هي رسمه عن زرافه في الغابه بتاكل من شجره بس. وطبعا احنا عارفين ان الزرافه رقبتها طويله جدا، وهي واصله تقريبا لغايه اخر الشجره. في اللوحه في مساحه كبيره من زرقة السماء، وفي طيور هو ملونها باللون الاخضر، وبرده الحشائش بالاخضر بدرجات الاخضر. الالوان اللي انت مستخدمها هنا هي الوان خشب، هل كل رسوماتك بالوان الخشب ولا في الوان ميه او الوان شمع او الوان زيت؟ ساعات بتبقى الوان فلوماستر بس، الوان فلوماستر. ما استخدمتش قبل كده الالوان التانية. طيب انت امتى بتحس ان اللوحه دي عايزه تتلون بالوان خشب او عايزه تتلون بالوان فلوماستر؟ لو في الطبيعه بستخدم الالوان الخشب عشان هي اللي بيبقى فيها درجات، لكن بالنسبه للالوان لاي حاجه عاديه، اللي هو مثلا لو بكتب حاجه، يعني زي كلمه مثلا رمضان كريم، لما جيت اكتبها في حاجات فيها لو انتبه الالوان فلوماستر، ولما رسمت رسمه عن السنه الجديده في برضو الخلفيات برضو بتلون بالوان فلوماستر، لكن يعني الخشب في الحاجات الطبيعيه بس. يعني الالوان فلوماستر بتدي بهجه اكتر للي بيشوفها، بتدي وضوح اكتر، لكن شويه الالوان الخشب مهما تقلت عليها بتدي شويه يعني ساعات وساعات. حسب ايه بقى؟ يعني لو في الوان خشب بتبقى زي الالوان فلوماستر بالظبط، زي الفابريكاسل كده، لما باجي اتقل عليها بتبان ان هي الوان فلوماستر. طب يعني حسب النوعيه، يعني انت بتقول انه اللي عايز يلون رسمه جميله يحاول يختار النوعيه اللي يقدر يطوعها بحيث تديه اللون اللي هو عايزه. طيب الفنان الصغير يوسف هشام، انا شايفه ان في سكتش كامل معمول بالابيض والاسود، عايزه اعرف ايه الفكره اللي جات لك وانت بتعمل السكتش ده؟ كان في فنان تشكيلي متبنيني قال لي بعد لما وريته الرسومات الثانيه، قال لي ابدا من جديد بالالوان، الالوان الرصاص بس، درجات الرصاص زي ال 6 بي وال 3 بي والحاجات دي. فرسمت بيها اي حاجه قدامي زي مثلا المصحف، ورسمت شمعة. يعني افضل رسم فيما يتعلق بالرصاص هو ان نبدا مثلا من 4 بي او 5 بي، صح كده؟ لكن اتش بي ما ينفعش للرسم. لا، هيبقى بالرسم العادي اللي هو بالالوان اللي بيتلون، لكن تمام. الرسم اللي بيتلون بالرصاص لازم الوان درجات عشان يطلع واضح وحلو. طب انت هنا راسم المصحف، انت اكيد بتحاكي مصحف عندك، صح كده؟ عندي في البيت. طيب الشمعة دي وكلمة ولفظ الجلالة دي كلها انت شفتها في لوحة عندك ونقلتها، ولا دي انت انا جايبها من خيالي؟ انت جايبها من خيالك بنفس الشكل ده. انا عايزه اقول لكم ساده المستمعين ان هو كاتب الله جل جلاله بشكل رائع جدا جدا، يكاد يكون الخط ثلث، يعني في ميول في الخط وفي ابعاد في الخط وفي تضليل في الخط. بجد تسلم ايديك يا يوسف، جميله جدا. لوحه تانية برضو انا وقفت عندها، هي لوحه ابيض واسود فيها ايدين مترابطين متماسكين ومكتوب ايد واحده وتحتيها تحيا مصر. اشمعنى رسمت ايد في ايد وتحيا مصر؟ يعني ليه ما كانش مثلا الايدين دول اصدقاء للابد؟ ليه رمز الايد والايد دي كتبت تحتيها تحيا مصر وايد واحده؟ عشان تحيا مصر لازم تبقى، لازم نبقى كلنا ايد واحده. يعني انت عايز توصل الفكره ان احنا لازم نبقى كلنا ايد واحده، فبدل ما تعبر عنها بكلام عبرت عنها بلوحه. لوحه جميله جدا يا يوسف، اكتر من رائعه. قول لي يا يوسف، انت اتعلمت رسم فين؟ يعني في البدايه كنت برسم في البيت عندي. البدايه ايه كلها؟ انت كلها بدايه، انت لسه في ثالثه اعدادي. من 9 سنين. تمام، بدات ترسم ايه؟ كنت بدات ارسم يعني اي زي الاشخاص الكرتونيه دي، وكنت برسمها هي بس. يعني كنت بتوري الرسومات دي لحد؟ عندي في المدرسه كانت برضو مدرسه الرسم عندي بتشجعني، غير طبعا مامتي وجدي، كانوا هم كلهم بيشجعوني. بيشجعوك يجيبوا لك سكتشات جديده والوان جديده والوان وكده. وانت منين تعرف ان الرسمه دي حلوه او الرسمه دي وحشه؟ انت اللي بتقيم الرسمه لا ولا طبعا. لازم حد؟ كنت بوريها لاصحابي، كنت بوريها للمدرسين عندي، كلهم كانوا بيقولوا ان هي حلوه. ما فيش مره حد اتريق على رسمه من رسوماتك؟ لا خالص. انت يعني طب وانت لازم مستني حد يقول لك ان الرسمه حلوه؟ مش انت لوحدك بتحس اذا كانت الرسمه دي حلوه ولا لا؟ انا لوحدي برضو بحس، بس يعني مش هقول ان هي حلوه عشان ده بيبقى غرور. لا مش غرور، ممكن يبقى اول حلاوه انه رضا عن النفس، رضا على ان الرسمه دي طالعه كويسه. ما هي انت لو شايف ان فيها كويسه، لكن بقى اصحابي بيقعدوا يقولوا ان هي حلوه قوي وكده، ويبقوش مصدقين ان انا اللي رسمها، يبقى فاكرين ان انا مثلا شفافه او كده. بس بجد تسلم ايديك، الوانك جميله جدا، اختياراتك للالوان بتحاكي الطبيعه بشكل جميل جدا، بشكل رائع. حتى الرسومات الكرتونيه اللي انت رسمها، عايز اقولك انه هو كأني بتفرج على فيلم كرتون متصل، يعني مش بتفرج على لوحات منفصلة. لا يعني انت عارف طبعا افلام الكرتون بتتعمل ازاي، يعني ما كنتش عارفها بكده. لا فعلا. طب انت لو عوزت تعمل فيلم كرتون، هتختار الشخصية المحببة ليك مين؟ ميكي ماوس. ميكي ماوس؟ هتاخد معاه ميمي ماوس ولا من غير ميمي ماوس؟ لا اكيد اخدها معاه، هي واصحابه كلهم. بطوط؟ بطوط وزيزي وعم دهب. طب كويس. مفيش كرتون مصري قدر يحفر في ذهنك حاجة معينة زي بكار مثلا؟ كنتش متابعة قوي يعني. يوسف هشام، عايز لما تكبر تبقى فنان تشكيلي، ولا عايز تتخرج وتؤهل لكلية معينة ويبقى الفن ده هواية مش تخصص؟ لا انا عايزه يبقى تخصص. عايزه يبقى تخصص. طب ما في دلوقتي الكثير من ورش العمل بتؤهلك لانك تبقى فنان حتى وانت صغير، ليه عايز تتخصص في سواء فنون جميلة أو تربية فنية أو فنون تطبيقية؟ عشان ممكن أفيد بلدي بفني. تفيد بلدك بفنك، يعني أنت شايف أن الفنان عليه دور كبير ولازم يؤدي رسالة. إن شاء الله يا يوسف نتقابل معاك وإنت بتمثل مصر في أحد المهرجانات وفي أحد الأنشطة تمثل فيها مصر، وفي نفس الوقت تحصد جوائز لمصر، لأن أنا شايفة إنه إن أنت بجد فنان جميل. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، شيرين صفوة.